السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن. ووصلنا إلى اختلاف الوقوفات في القرآن بسبب اللغة العربية، ومعكم ضيف دائم على هذا البرنامج بنحبه في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في مستقر رحمته مع النبي صلى الله عليه وسلم، دكتور محمد الحيلة أستاذ القراءات وعلومها. أهلا بكم، منورنا سيدنا. بنور حضرتك سيدنا. احنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن اختلافات الوقف لعلة التفسير. نعم. لعلة اللغة، واللغة يعني حاجة محفوظ. كلمة كده، أيوة كلمة كبيرة جدا يعني. نعم. فعايزين نبسط الموضوع للمشاهدين الكرام. نعم. سبب اختلافات الوقف والابتداء بسبب اللغة العربية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا اختلاف اللغة يقصد به اختلاف إعراب الكلام في القرآن الكريم. نعم. كلمات القرآن ممكن تكون كلمة، ممكن نقول إن هي مبتدأ، أو ممكن تقول إن هي دي صفة لشيء قبلها. فبيختلف إعراب أهل اللغة في كلمات القرآن، ومنه ينشأ اختلاف الوقف. تجد مصحف يقول لك هنا يعني وقف علامة وقف، وفي مصحف تاني ما فيهوش علامة وقف بسبب ذلك. ده بعضهم فيه علامة ميم يعني ممنوع لازم. الوصل. نعم. ووقف لازم، ويأتي في موضع يقول لك لا على الصلي. أو لا. نعم. عكس. نعم. أول سبب، هو في كذا سبب في اللغة. أول سبب التقدير. إيه التقدير ده؟ أنا بقدر شيء محذوف هو اللي بيغير الإعراب. يعني إيه أقدر شيء؟ التقدير ده على أربع أنواع أصلاً. هو شيء عامل يؤثر في إعراب الجملة وهو مش موجود. لما تقول صبغة الله. نعم. بالله عليك كده، لو أنا بدأ قلت آية، هي بداية آية. نعم. صبغة الله ومن أحسن من الله. إيه اللي خلى صبغة منصوبة؟ نعم. مقدرة لفعل التزموا. صبغة الله. صبغة الله. الله. فأنت كده لابد أن تقدر تقديرا لازما. ده يعني غصب، يعني هو لابد، بيسموه علماء اللغة التقدير اللازم. يعني تقدير محذوف. محذوف. سواء جواب شرط مثلا، ممكن يكون جواب شرط عندي. نعم. محذوف. نعم، هو شيء يؤثر في الإعراب وليس موجودا في نعم. الكلام. فده تقدير لازم، ده غالبا هتلاقي المصاحف متفق عليه. تمام. هتلاقي كلها متفق عليه. لكن بقى النوع الثاني، التقدير الجائز، ده بقى يعني كان بسبب التقدير الجائز ده يعني أكتر من 100 آية في القرآن مختلف فيها. وده سببه أن فلان قدر محذوف وفلان لم يقدر محذوف. قال لك لا. وطبعا عندنا في اللغة العربية عدم التقدير أولى، يعني من الأفضل أن أنت ما تقدرش، لكن هم قالوا بالجواز، قال لك ده يجوز أن احنا نقدر. علشان تاخد مثال، عايز امثله طبعا، بالمثال توضح البيان. هات الايه في سوره البقره. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا اي يحسدونكم حسدا. الله. يبقى هنا قدر فعلا. نعم. والفعل بقت حسدا مفعول مطلق لفعل مقدر. تمام. مع ان الجمله تستقيم بدونه. نعم. ولهذا قالوا جائز. نعم. يجوز الترك ويجوز الأخذ، يعني يجوز التقدير دوت خلى عندي معنى إضافي. بالضبط، هو خلى فيه معنى إضافي، ولكن لو لم تقدر استقامت الجملة. نعم. خلاص، ولكن موجود. هتلاقيها دايما قبل كلمة جزاء. تمام. ومأواهم جهنم. تمام. جزاء إعراب، إذا مفعول لأجل ولا ماذا. نعم. ولا مفعول لفعل محذوف مقدر. نعم. يبقى ده موجود، اسمه التقدير الجائز في كثير جدا من آيات القرآن، يعني وخصوصا كما قلت في كلمة جزاء أو كلمة نزلا في سورة آل عمران. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نزلا، إما أن تكون نزلا تكملة الإعراب، أو تكون بداية، أو تكون بداية الجملة وفعل مقدر. نعم. وبقت مفعول مطلق لفعل مقدر، هذا اسمه التقدير الجائز. كان سبب هذا التقدير اختلاف كثير من المصاحف في الوقف، فبعضهم يضع علامة الوقف وبعضهم لا يضع. يبقى التقدير المتفق عليه. نعم. هو التقدير اللازم. اللي هو لا ايه؟ لا تلاقي متفق عليه. خلاص انا كده كده الجملة لا تستقيم الا بمقدر. نعم. ينقصها محذوف. نعم. تمام كده. لكن التقدير الجائز هو ما تقبل الجملة عند الوصل. نعم. المعنى، وإذا أضيف يثري المعنى بزيادة معنى جديد. كأنك تقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أمر لا تجعل. نعم. الله تبارك عرضة لأيمانكم، وتقف. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس أولى لكم. فبقى البر والصلاح وأن تصلح أولى لكم، بقى هنا تقدر، هنا لابد أن تقدر تقديرا هنا، فهذا قالوا تقدير جائز. يبقى أدي التقدير جائز. أما عندنا التقدير البعيد، يعني تستطيع أن تقول هو لا يستحب أبدا، احتمالية بقى. احتمال بعيد. نعم. لا تستطيع أن تقول هو شاذ، ولكنه بعيد نوعا ما. نعم. عندنا في آيات كثيرة في القرآن هذا قول الله تبارك وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم، في آخر الحج، أي اتبعوا، أهي ملة هنا بقت منصوبة، اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. جميل. طب بعض المصاحف وضعت هنا علامة الوقف: ملة أبيكم إبراهيم. إزاي يعني؟ ده تقدير بعيد. ليه؟ قالوا الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتبعوا ملة أبيكم، فقالوا آباؤنا كانوا يعبدون الأصنام، فقال لا أعني ذلك، أعني إبراهيم. نعم. الله كده، ده توضيح، ده توضيح. أيوه. فلما هو بيان، كأنه بيان، فقدر أن إبراهيم ليس تكملة الجملة الأولى، وإنما هو مفعول لفعل مقدر تقديره أعني إبراهيم، لا ليس هؤلاء الآباء الذين اللي بيعبدون الأصنام. الله. ده وقفة جميلة، ولكن بعض، نعم، هذا يثري المعنى، ده التقدير كده. لكن بقى في تقدير شاذة بقى، يعني بعيدة كل البعد عن الصواب، وفيها لا كده من كلام من اللفظة. نعم. دي ما لوي نص، بنقول عليه لوي نص، يعني مثلا ايه: وجزاهم بما صبروا. واحد يروح واقف: جزاهم الله بما صبروا، وبعدين نقول له في ايه بقى؟ قال لك قدرت تقديرا جزاهم بما صبروا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على. ده تقدير، ده تقدير. ثم يبدأ: طب جنة وحريرة ايه؟ قال أدخلوا جنة وألبسوا حريرة. يبقى قدر في الجملة الأولى وقدر في الجملة، وده تقدير بعيد جدا جدا جدا، وبعضهم يقف هنا. نعم. نقول له لا أبدا. مثل بقى قول الله تبارك وتعالى، ممكن لو معنا وقت في الحلقة نشرح. نعم. ممكن مثلا نأخذ مثالا آخر عن التقدير الشاذ، مثلا في سورة الأحقاف. نعم. في قوم عاد لما كفروا بسيدنا هود فأمهلهم، والله تبارك وتعالى يعني حبس عنهم المطر، فماتت الحيوانات وجفت وماتت الذروع، فماتت الحيوانات و ويعني جفت جف الماء. نعم. وكذلك لا نبات ولا حيوان. فلما رأوه عارضا، العارض الشيء اللي هو بيمر عارض كده، اللي هو السحاب، يقصد به السحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هو ده السحاب اللي هيمطر، ما هو ما فيش مطر ولا في مية، بل هو ما استعجلتم به. لا، هذا ليس الممطر، بل هو العذاب الذي استعجلتم به. لا، بعضهم يقول ايه؟ بل هو، ويقف، ما استعجلتم به. انتم ما استعجلتوش ولا حاجة، ده قدركم. مين اللي قال كده؟ يشذ. هو جعل هنا بقى ما نافية، يقول بل هو، ثم يقول ما استعجلتم به، يبقى ده نفى وغير المعنى وقدر تقديرا. طبعا ده بنسميه بقى التقدير الشاذة. ده بقى تحريف، نوع من انواع التحريف. نعم. دي مقصود او تحريف القرآن اكيد. وفي بعض الناس بتاخد بيه اللي قلنا عليه في حلقة ماضية، اللي هو العوام، وقف العوام، فيلوي النص ويريد ان يثبت طبعا وجهة نظر. اظن ده يوافق الكلام ده. نعم. قال قرة عين لي ويقف، وبعدين لي يقرأ ولك لا. نعم. هذا طبعا يختلف. نعم. لكن الوقفات البيان اللي بتتحدث، لا، ده هي اللي بتفسر القرآن، هو لابد أن تصل لكنه تفسر، أما هذا لا يفسر، هو يفسر تفسيرا شاذا. يعني في تكملة الآية اللي حضرتك تذكرت بذكرها، تفضلت بذكرها، قول الله قرة عين لي ولك ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. ده كلام مين؟ كلامها هي. طب وهم لا يشعرون كلام مين؟ هم لا يشعرون، المفروض ان كلام كان ربنا. ربنا عايزها، يبقى انا ممكن افصله. ايوه طيب ماشي. ايوه يبقى ده مع انه ما فيش وقف عندنا بس العلماء ذكروا هذا من وقف البيان، يعني هو جميل ده وقف لا بيان. تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وتقف. وتقول وهم لا يشعرون، من اللي لا يشعرون؟ اختلفوا. الوقف هنا يقول مش بني عليها. إسرائيل اللي ما لا وهم لا يشعرون، لا أحد يشعر، لا فرعون ولا بني إسرائيل. الله. يبقى ده اسم وقف البيان. ففي فرق طبعا، وكان ده سبب اختلاف الوقف اللي هو التقادير وأنواعها. النوع الثالث الوهم. الوهم نعم. خلينا مع الوهم الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. يعني في نهاية الحلقة بشكر ضيفي في الاستوديو دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها، شرفتنا سيدنا وبنتعلم منك الكثير والله. ربنا يرفع قدرك في الدارين. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة قادمة والكلام عن الوهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.